المستدير المستدير والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج المستديرة. تقريبا ساعة كاملة مشاءة الله سنتحدث وإياكم فيها عن آخر المستجدات الرياضية من خلال هاشتاغ البرنامج المستديرة ومن خلال الرقم المباشر 40533. سنتحدث وإياكم أعزائي المشاهدين مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم والذي سأعلن عن اسمه، ولكن بعد أن نقدم لكم عناوين هذه الحلقة ومضة بسيطة فقط. ضيف حلقة هذا اليوم كان نجم من نجوم المنتخب السعودي ونجم من نجوم فريق الاتفاق صالة وجالة وجلد الحراس. نجم كان يحمل رقم 19 في نادي الاتفاق، والمنتخب السعودي كان يحمل رقم 9 فئة الشباب وفئة الشباب منتخب الأول، وقت ما تعارض مع وجود ماجد عبد الله صار يحمل رقم 18. النجم هذا كثير منكم ربما عرف منه، لكن راح أصرح عن اسمه بعد ما نطلع وإياكم في أول فقرة من فقرات البرنامج. العناوين لوبيز، الكأس قريب منا والحديث عن مستقبلي مع الأخضر لا يهم. اتحاد هلالي نصراوي دعما للأخضر في نهائي الخليج. باخشوين يرد على الانتقادات، كرة القدم لعبة الرجال. الإمارات وعمان في سباق على ثالث الخليج. استاذ خليفة المونديالي يرى النور في الرياض بتقنية مبهرة. كانت تلك العناوين وإياكم نبدأ التفاصيل. أهلا وسهلا بكم معنا أعزائي المستمعين الكرام مرة أخرى في برنامج المستديرة. كما نوهت قبل العناوين، معنا ضيف حلقتنا هذا اليوم نجم المنتخب السعودي السابق ونادي الاتفاق أبو حمود كابتن سعدون حمود، هو معي على الهاتف. كابتن سعدون مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخ علي وعلى الأخوة والمستمعين. أهلا وسهلا فيك. بداية كابتن سعدون، طمنا عليك، أنت وينك يا رجل؟ أنا موجود طال عمرك، أنا موجود في المملكة وخارج المملكة، وابتعد قليل عن الرياضة بسبب ظروف العمل. اشتقنا لك. أنا قلبا وغالبا مع الأخوة إن شاء الله. اشتقنا لك، وفرصة سعيدة نسمع صوتك ونستفيد من مرياتك وأطروحاتك اللي راح تثرينا فيها في حلقة هذا اليوم. من باب التذكير فقط قبل ما نبدأ أول محور من محاور الحلقة، 40533 هذا الرقم المباشر اللي من خلاله أعزائي المستمعين يمكنكم التواصل معنا، أو من خلال هاشتاغ البرنامج المستديرة. أبو حمود، أنت سمعت أول محور، وتقريبا مباراة تحديد المركز الثالث والرابع راح تنطلق بعد شوي مشاءة الله، لتجمع ما بين الفريقين المنتخبين الإماراتي وعمان. أقرأ لك شوي من تفاصيل الخبر. ينهي منتخب الإمارات وعمان مشاركتهما في خليجي 22 حينما يلتقيان اليوم في لقاء تحديد مركزين الثالث والرابع في اليوم قبل الأخير. فشل الأبيض الإماراتي في المحافظة على لقبه بعد خسارته أمام المضيفة المملكة العربية السعودية بنتيجة 3-2، في حين يبحث المنتخب العماني الذي قدم عروضا قوية في البطولة إلى ختام مشاركته بتسجيل فوز معنوي بعدما خرج الأحمر من الدور نصف النهائي بخسارة أمام قطر 3-1. أبو حمود، كيف تشوف حظوظ المنتخبين في مباراة اليوم؟ طبعا منتخب الإمارات منتخب متطور، المنتخب العماني كذلك متطور صغير في السن. أعتقد أن البطولة هذه بطولة خليجية، المنتخبين يستعدون إلى تصفية كأس آسيا في أستراليا، وأنا أعتقد أن الفائز في المباراة اليوم أعتقد أنه هو بس يحمل بس رقم في ترتيب، والله نفس المنتخبان يعني قدموا عروض جيدة في كأس الخليج، وأنا يعني أشيد بالمنتخب الإماراتي والمنتخب العماني كذلك، يعني صغار في السن عندهم خبرة قليلة، أعتقد الإمارات إنه أفضل كخبرة، بس أنا أشيد لهم إن شاء الله إن يقدموا مباراة كويسة والفائز فيهم، أعتقد إنه هو مجرد بس ترتيب الثالث والرابع إن شاء الله إلى الأمام إن شاء الله. كلامك واضح أبو حمود، أنت تكررتها مرتين فقط لترتيب الثالث والرابع، هل أنت مع موجة المحللين والنقاط والمهتمين الإعلاميين على أنه مباراة الثالث والرابع غير مهمة في بطولة الخليج؟ لا بطولة الخليج طبعا. المشكلة إحنا المشكلة إن نقالط، يعني لما يجي في التركيب يقول لك منتخب الإمارات في الحلقة في البطولة 22 حقق المركز الثالث، وإذا جات عمان حقق الرابع، يعني بس مجرد ترتيب مش مجرد إن أنت، يعني ممكن الإمارات يوصل في كأس آسيا إلى مستوى أفضل منك، ممكن القطر يأخذ البطولة، ممكن المنتخب السعودي إن شاء الله يأخذ البطولة، بعدين في آسيا شنو عمله؟ إيش دوره في عمله في كأس آسيا؟ يعني أنت بطل كأس الخليج، أنت إيش دورك في كأس آسيا؟ هذا العلم يتسأله لعيبة والمدرب الفريق، أعتقد الأربع الفرق هذه. طيب الموجة اللي طلعتنا هذه يقول لك مثلا بطولة الخليج بما أنها غير معترف فيها من الفيفا، فهو حتم من باب التنظيمات والتشريعات فيها أكثر من ملاحظة، منها مباراة تحديد الثالث والرابع كان ممكن في حلول بسبب ضغوطات المباريات وجدولتها ويعني وإنهاك اللعيبة وما إلى ذلك. يعني على سبيل المثال مباراة تقام اليوم، يعني ما عدا تقريبا 48 ساعة عشان يلعبون مباراة ثانية المنتخبين، خصوصا العماني والإماراتي تحديد المركز الثالث. هل أنت أنه مع قضية أنه تتلغي مباراة الثالث والرابع في بطولة الخليج؟ لا ما أعتقد أن احنا نلغيها، لأن أنا زي ما قلت لك كأس الخليج هذا امتداد لكأس آسيا. أي واضح، يعني أيوة امتداد لكأس آسيا، لأن الإمارات يستعد لكأس آسيا، والمنتخب السعودي يستعد لكأس آسيا، والمنتخب القطري والمنتخب العماني والمنتخب الكويتي والمنتخب العراقي، يعني ذلك كلهم المنتخبات اللي مثلوا كأس الخليج يستعدون لكأس آسيا، ما عدا المنتخب اليمني بس الوحيد اللي ما يستعد لكأس آسيا. بس أنا في نقطة أتمنى من الشارع الرياضي يتفهم هذه احنا كخليجيين طموحنا صار بسيط، ما كان عندنا طموح زي هذا الأشياء. يعني احنا المنتخب السعودي عندنا طموح ان نوصل كأس العالم وناخذ كأس العالم، احنا عندنا طموحنا بس ان ناخذ كأس الخليج، وهذا خطأ كبير. يعني الحين احنا بس بطولتنا هذه، لو اخذنا هذه ما اعتقد ان فينا فريق في كأس الخليج، وانا مسؤول عن كلامي انه يقدر يستطيع ياخذ كأس آسيا امام اليابانيين والكوريين والاستراليين. ليش؟ الا المنتخب السعودي. اه كويس، انت تقول يعني تقول المنتخب السعودي هو المؤهل انه يفوز على الياباني والكوري. ايوه مؤهل، لان عنده امكانيات، بس نعطي اللعيبه الثقه، ونعطي المدرب الثقه، ونعطي الاداريين يشتغلون بثقه، ونعطي الاتحاد السعودي يعمل بثقه. احنا نفزنا انشتمنا، ونخسرنا انشتمنا. يعني في مثل عندنا يستدري يقول جلاس يا مكه تغنينا قلعتي بواقينا، يعني مشكله ولا بعرفين لها الحل، هذا مش عارفين لها الحل. ابو حمود بمناسبه حديثك عن اعطاء الثقه للمدرب، اليوم كان في مؤتمر صحفي للوبيز، واللي من خلاله، وهذا محورنا الثاني، دخلتنا بشكل مباشر على محورنا الثاني وهي ربما قد تكون مناسبة يعني طيبة جدا، أبغى ناخذ رأيك كلاعب سابق وكمحلل ومهتم بالشأن التدريبي لمنتخبنا السعودي. في مؤتمر الصحفي للوبيز اليوم أكد أن المباراة النهائية لبطولة 22 ستكون صعبة وقوية جدا على كلا الفريقين، هذا حسب تصريحه. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالرياض: لم نصل للمباراة النهائية بسهولة، بل واجهتنا العديد من الصعوبات في البطولة، وجميع مبارياتنا كانت صعبة. وأضاف لوبيز: من المؤكد أن النهائي يحتاج جهد كبير، ونحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا من مستوى لتحقيق الفوز. هذه المباراة تتوقف على بعض التفاصيل المهمة والدقيقة. وشلون فهمت كلامه هذا يا أبو حمود؟ إيش يقصد تفاصيل دقيقة والمهمة؟ لوبيز مدرب ذكي، يعني لعب كم مباراة مع المنتخب السعودي وكله فوز، يعني ما خسر ولا مباراة، يعني لا، وكل مباراة يقدم مستويات أفضل، كل مباراة يقدم مستويات أفضل، وكلامه واقعي، وهذا المدرب لازم يتكلم الكلام هذا. يعني مباراة قطر مو فريق سهل، فريق صعب، يعني أنت تخيل ممكن تروح منك المباراة بثواني، لابد على اخواني اللاعبين اللي يحترمون الفريق القطري ويلتزمون في كلام المدرب والتكتيك المعين، والفائز بنقول له مبروك، واذا خسر منتخبنا السعودي في عندنا بطولات ثانيه، وكره القدم ما تقعد على بطوله واحده. ممكن انا اخذ كاس الخليج وافشل بكاس اسيا وافشل في بطولات ثانيه، احنا لازم نلتزم ونعطي المدرب الثقه ونصبر. يا اخي مدرب يفوز، مدرب يفوز، يعني ليش احنا الحمله هذه على المنتخب والجمهور؟ الجمهور ما يحضر الملعب ليش؟ هذا هذا هذا الوطن، لابد ان نحضر، لابد ان نحضر. يعني بدل انا ما اجي لنادي احضر له، لا، هذا الوطن يجمع الاتحاد السعودي كله والدوله كلها، وعلى راسها مولاي خادم الحرمين الشريفين. لازم بكره كل الملعب يكون مليان ليساند الاخضر السعودي، وان شاء الله ربنا يوفقنا وناخذ البطوله ونفرح جميعا. يعني بهذه المناسبه دخلت انت كذلك على المحور الثالث، وهي مواضيع كلها مترابطه في بعض وكل واحد منهم لها اهميه قصوى. يقول لك نحى الامير عبد الرحمن مساعد رئيس الهلال والامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر تنافسهما الرياضي جنبا الى جنب، او نحياه جانبا، واصدر بيانا مشتركا لتحفيز الجماهير الرياضيه لحضور مباراه النهائيه لبطوله الخليج في نسخة 22. وقال رئيس الهلال والنصر في بيان صدر عبر مركز الهلال والنصر الإعلامي كذلك، وجه الأمير عبد الرحمن مساعد والأمير فيصل بن تركي في بيان مشترك دعوة لجميع جماهير ناديين لحضور المباراة. كلامك أبو حمود أنا بربطه مع خبرنا هذا، أنه كأنك تحط الكرة الآن في ملعب الجماهير. أنت تقول المدرب فقط يعطى الثقة، والظروف كلها مهيئة ليس فقط نيل كأس الخليج بل كذلك كأس آسيا. أنت كأنك الآن تتوجه للجمهور نفسهم تقولوا أنتم سووا دوركم واحضروا المباراة وساندوا المنتخب وخلوا الباقي ترى قاعد يصير. صح، صحيح، وهذا الحقيقة. لابد أن إحنا ما نعاند مدرب ولا نعاند أحد. لو بإذ إذا حضر هذه البطولة ما اعتقد انه يحضر اسيا، واذا حضر اسيا مش حيحضر كاس العالم. الجمهور هو اللي يساند اللعيبه وهو اللي بيحضر وهو ابن الوطن. واعتقد ان الدعوه لسمو الامير اللي دعاها للنادي النصر لازم يديها للاهلي وللاتفاق وللاتحاد ولكل المملكه العربيه السعوديه. ما يخص هذا الفريقين، لأن لو خص هذا الفريقين ممكن جمهور الأهلي يزعل، جمهور الاتحاد يزعل، جمهور الاتفاق يزعل، جمهور القدسي والشباب عنده. أنا بسألك، حتى جمهور أي فريق في المملكة يدعي. أنا بسألك ليش ما صدرت منهم إلى الآن تصريح؟ لكن خلينا بعد ما نستقبل أول اتصال من أبو سلطان رياض. تفضل أبو سلطان. أبو سلطان تفضل نسمعك. مساك الله بالخير يا أخي. أهلا وسهلا معنا. طبعا أنت مثل ما سمعت الحلقة أبو حمود سعدون حمود كابتن المنتخب السعودي وكابتن نادي الاتفاق السابق، ياما وياما جلد الحراس. تفضل. يعطيه العافية إن شاء الله. يا أخي العزيز، الحين شوف الوطن، حب الوطن لا يمكن يختلف عليه اثنين. العنصرية هذه والتعصب هذا ما أدري منين جانا. وش المشكلة اللي خلت الناس تكره منتخبها؟ ليش تكره منتخبك يا أخي؟ لا، بلدك هذا وطنك، إذا ما عندك وطنية. طيب ما نقول كرهت، لكن ما نقول كرهت، يعني احنا انت كأنك قلت انه ما حضروا لانهم كانوا كارهين. لا، في اسباب كثيرة يعني تكلم عنها. إيه انا أسأل بس قصدك من جاء التعصب. واضح، يكره وطني ويكره ممتاز. وش السبب؟ في مشكلة لازم نضع اليد على الجرح. وش السبب هذا؟ واضح. نعرف ان في الثمانينات والسبعينات كنا نموت موت على مباراة المنتخب ونسافر من مدينة ومن دولة الى دولة ونشجع المنتخب، وذاك الحين لا فيه لا احتراف. 30 مليون ولا 40 مليون ولا شيء، ناس تحترق علشان الفنيل اللي تلبسها. والله وطنهم وخلاص، ولا تمرهم وطنهم. تساؤل طيب جدا، لازم نطلع عليها. ممتاز. وش المشكله في مداخله ثانيه ابو سلطان؟ هذه واضحه. المشكله اللي خلت الشعب السعودي يكره وطنه ويكره منتخبه. لا لا لا، لانه يقول يكره، ما نقول يكره، لكن خلينا نقول ليش ما يحضر. إيه هو ليش ما يدعم؟ إيه يكره كلمة قوية. طيب ما عندك وطن ولا تحب منتخب بلادك. أنت يعني كأنك صرت يعني مباشر جدا في استخدام كلمة يكره. خلينا نسمع تعليق أبو حمود. عندك مداخلة ثانية أبو سلطان ولا خلاص؟ يعطيك العافية أبو سلطان من الرياض. أنت سمعته أبو حمود يقول هو استخدم، طبعا بين قوسين أنا ما حبيتها كثير، وأنا متأكد هذا التعبير الغير صحيح، كلمة يكره. أسباب التعصب. خلينا كذلك استقبل محمد من الرياض. محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بغيت أتكلم كابتن حمود الله يحفظك. تفضل. كابتن حمود كيف الحال؟ الله يطول عمرك. الله يسلم. الله يحفظك. معك محمد من زياد. طول لي بعمرك. أكلمك بخصوص نادي الاتفاق. في نظرتك ما هو تدهور فريق الاتفاق يعني هذا الموسم، وهل بيطلع في الموسم الجاي يعني لدوري جميل؟ طيب في غير التساؤل هذا؟ لا هذا السؤال. طيب يعطيك العافية. وبحمود قبل ما ندخل نرجع رجعنا محمد إلى الدوري فعل الركا، خلينا ما زلنا حديثنا متواصل عن قضية مباراة الخليجي 22. التعصب اللي قالها أبو سلطان إيش أسبابه؟ والله أنت أنا أخوي علي الأسباب أعتقد خسارة الهلال. أنا في تصوري أنا خسارة الهلال أمام سيد، وهذه الظاهرة توها تطلع عندنا. أعتقد أن الأشياء هذه الهلال فرق كبير وما يختلف عليه ولا بني آدم في كلامك العالم. كبير أبو حمود يعني أبو حمود كلامك كبير، انتبه راح يفتح عليك أبواب. كيف خسارة الهلال؟ كيف خسارة الهلال سببت تعصب المنتخب؟ أيوة تعصب المنتخب الجماهير على بعضها بعض بين النصر والهلال وأعتقد أن خسر الهلال خسارة عادية يعني. ممكن الهلال السنة الجاية يحضر ويأخذ البطولة. بالعكس هذه التشنج في الإعلام والمحللين هذا اللي سبب انعزال الجمهور. شوف أخوي أبو سلطان تكلم كلام بس خانها بعض العبارات صح. يعني كل الجماهير في المملكة العربية السعودية لازم تشجع المنتخب السعودي، وهذا منتخب وطنها يعني مو منتخب قريب. يعني يشوف أبو سلطان قال في السبعينات والثمانينات كنا نحضر ونقطع قلوبنا على المنتخب، وإحنا يوم كنا لعيبة كنا نبكي ونصيح عشان نوصل ونحقق بطولات. هذا التآلف وهذا هذا كله كلام واضح بعضنا لبعض. هذا كله كلام واضح. أنت كيف بس كيف ربطتها بهزيمة الهلال في البطولة الآسيوية أن صار له سبب في تعصب أو تشنج أو تعصب بالضبط تعصب الجماهير في تجاه المنتخب؟ لأن التصفيات الآسيوية اللي كانت في الدمام هنا كان الجمهور يحضر، ما كان الهلال يلعب والله النصر يلعب والله الاتفاق. خسارة الهلال أنا كتصوري كلاعب سابق أتوقع خسارة الهلال هي اللي خلت الجمهور يعزف عن حضور الملعب، والبعض الإعلاميين أنا أقول البعض مو كلهم يعني صار يتكلم عن الهلال والنصر يتكلم عن الهلال في تويتر في الواتساب. هذا أعتقد أنه أنا في تصوري هذا يعني ما يليق فينا احنا كشعب سعودي وكفريق سعودي يمثل الوطن. لابد أن الهلال يخسر اليوم وبكرة وبعد بكرة ويأخذ البطولة في المستقبل ونصفق له ونشجعه ونوقف معه. أنا كاتفاقي يوم لعب الهلال والله العظيم تمنيت أن الهلال يفوز، لأن أنا لعيبة الهلال كلهم زمايل في المنتخب النعيم والمصابيع كلهم. يعني كيف تبقى أنا أشجع ضد الهلال؟ ما يصير عندي. اعتبر الهلال فريق وطني وأنا أوقف مع الهلال بكل ما أتم قوة. ولو لعب النصر والله الأهلي والله الاتحاد لازم أنا أوقف معه، لأن هذا يمثل المنتخب يمثل الوطن ونادي من المملكة العربية السعودية. خلنا نستقبل بعد أبو خالد قبل ما نستكمل معك فكرة التعصب. أبو خالد تفضل من الرياض. السلام عليكم. حياك الله. مسي عليك وعلى الكابتن حمود. تفضل. سعدون حمود. إيه أبو حمود. أتوقع هو كلام الكابتن صحيح، يعني هو بداية يمكن العزوف الجماهيري عقب يعني قبل بعد مباراة الهلال. الانتكاس اللي صار في النادي الهلال يعني كلنا يعني تأثرنا منها. وحكاية الوطنية وكذا. أنت تشجع مين؟ أبو خالد أنت تشجع مين؟ أنا نصراوي. كلامك هذا يؤخذ بعين الاعتبار. طيب. الله يحفظك. لكن أنا ليش أقول كلامك يأخذ عين اعتبار؟ خلينا أوضح فكرة، لأنه أنا عارف أنه في كثير من المستمعين اللي ينتمون غير فريق هلالي بيقولون كيف ربط الهلال مع المنتخب. لكن مدام أن الشهادة جت من واحد نصراوي، ضيفنا العزيز لاعب سابق نجم معروف ينتمي لنادي غير هلال الاتفاق، فمعناته أنتم قاعدين تشوفون الموضوع برؤية غير مختلفة. أنا لذلك أحاول بس أبسط الفكرة قدر المستطاع. هو عزيزي شوف هي هو بالعقل يعني بالعقل هذا منتخب مش يعني فريق معين وكذا يعني اللي يمثل يمثل شريحة المنتخب كله يعني الأندية كلها. لكن إيش الأسباب؟ يعني أنت لما تبحث عن موضوع معين، عندك مشكلة معينة في أي مكان، تبحث عن الأسباب. الأسباب يعني ممكن نسميها في نقدر نقول فنية. يعني أنت عارف يعني أوكي فريق الهلال بعد الخسارة يمكن أغلب لعادتهم اللي يقول نعم في المنتخب يعني عندهم تقريبا ضغط نفسي كثير بعد الخروج من دوري آسيا وكذا. طيب. وبعدين اختيار المدرب برضو مدرب يعني في لعيبة من أندية ثانية سواء النصر أو الاتحاد أو كذا ما انضموا، وعلم أنهم يعني عندهم يعني قدرات كبيرة. فبرضو هي اختيارات الفنية ممكن تكون شوي مجحفة لبعض الفرق. طيب. عشان كذا فيها العزوف ممكن للجمهور لأنه ينظر له أنه إن أنت ما أعطيت مثلا أنديتي اللي هو المشاركة وكذا عدد المشاركة نعم باللعيبة العدد الكافي. أوكي. إن شاء الله المنتخب إن شاء الله الفوز بإذن الله. شكرا عبد العزيز. عبد العزيز أيد كلامك أبو حمود على أنه قضية أنه هزيمة الهلال في الآسيوية كانت سبب من الأسباب العزوف الجماهيري. خلنا نأخذ عبد العزيز من جدة بعد. عبد العزيز ألو السلام عليكم. حياك الله. هلا يمسيك بالخير. أهلا وسهلا. أنا بصراحة يعني مستعجب يعني الكورة هذه تجمع ولا يعني ولا تفرق صح تشتت ولا تفرق ولا ولا. وبعدين هذا منتخبنا في الأول في الآخر، ما لنا لا في هلال ولا في اتحاد ولا ولا ولا، هذا كله خليه على جنب. يجب يعني من اليوم نجتهد ونروح الملعب، نترك الأمور هذه كلها خليها خلفنا. اليوم قدامنا مصير واحد هو المنتخب، يجب تشجيعه، يجب القيام به. يعني المدرب لما هم بيقولوا مدرب وما مدرب، المدرب ماشي بخطى ثابتة تتدرج في تطوير الكرة في الخطط في الأشياء. يعني خلينا من الأمور هذه ونقول يا منتخبنا وخلي الأمور والله هلال والله عشان صحيح. ما فاز الهلال والله ما فاز، يعني هذا أمور أخرى، هذاك فريق آخر وهذا فريق آخر. واضح واضح. نجتمع تحت راية المنتخب المنتخب في مداخلة ثانية عبد العزيز ونترك الأمور هذه كلها. يعني أنا كان عندي واحد من جماعة اسمه أبو ربوط كده نكتة بسيطة يقول لي احنا كنا ايام زمان ايام الوحده وايام الدنيا كل ما تصير مباراه ايام منتخبات الماء يعني من زمان يقول نجري جري عشان نشجع المنتخب عشان نوقف المنتخب، وبعد ما كانت في دي الفلوس ولا ويركبوا يقول لك بريال وبريالين عشان يشجعوا المنتخب ويطلعوا في اي مكان. فاحنا خلينا نشجع المنتخب، نترك التعصب هذا. يا سلام. ما خلق التعصب. كلامك جدا جميل. بعض الصحفيين هذا كلام الله يهديهم وخلاص. الله يعطيك العافيه. يعني نترك الامور هذا ولكن طيب. في شيء ثاني تقوله؟ هذا كلام واضح. الجمهور كله هذا كلام واضح جدا. في شيء ثاني تضيفه؟ والله الا بدي اضيفه بس هو هذا اللي احنا نتمنى انه هذا واضح. ادوا اللعيبه فرصه، يعني اللعيبه خليهم يفرحوا لما يشوفوا الجمهور يفرح ويديله طاقه اخرى يساعدوا على أداء الخطط وأداء شكرا كله. لكن لما نيجي التقي ما في ولا أحد زي ما يقول في المثل ولا أحد في لا لا, لا لا بإذن الله الملعب راح يمتلي عن آخره. شكرا عبد العزيز من جدة. أبو حمود كابتننا سعدون حمود أنت سمعت مداخلة وكأن فعلا يعني كأن الاتهام ثابت فينا. طبعا احنا قبل ما اعلق على فكرة الاتهام ثابت فينا انا اعني قضية العاطفية، جمهور عاطفي، يعني المدرب وقت ما كان يخسر مباراة ودية كلنا نقول خليه يروح. الان مدام المدرب قاعد يفوز فمعناته كلنا الان صرنا نأيد المدرب. انا ما اتكلم عن قضية هذه الجزئية هذه فقط، احنا طبعا كلنا يد واحدة لحضور المنتخب لحضور الجماهير لمباراة يوم غد. لكن أنت إيش تعليقك أبو حمود على قضية أنه فعلا الجمهور العاطفي هذا وقت ما يهزم المدرب ينهزم مباراة ودية كلنا قلنا خليه ينشال؟ يعني ليتك استمعت مثلا حلقة قبل يومين كل المتصلين لوبيز لوبيز لوبيز لوبيز، الآن المتصلين راضين عن لوبيز. لأن أخوي علي لوبيز يمشي بخطوة يعني مستمرة يفوز عرفت يعني ما عنده هفوات. انا اعتقد لو بيز خسر ممكن نشيله بس لا هذا خطا. شوف مدرب منتخب اليابان 12 سنه مده عقده، احنا ليش ما نعطي المدرب فرصه لانه يفوز خلوه يعمل، خلوا الاتحاد السعودي يعمل، خلوا الإدارة معه تعمل. في أخطاء، إذا ما في أخطاء ما نتعلم. شوف اليابانيين وين وصلوا، الكوريين والأستراليين، إحنا كنا أول فوق الهرم، في الهرم يعني ما حد يناطحنا. كنا كأس آسيا ناخذها، كم مرة أخذنا كأس آسيا؟ يعني الحين إحنا ننافس على كأس الخليج. خلونا نبني من جديد، نبني من جديد، ونصبر على أولادنا، يعني نصبر عليهم، ننتظر ننتظر. يعني ريكارد أنت خذ كم مليون؟ الاتحاد السعودي لحد الآن مديون من سبة ريكارد. في أشياء هذه الواحد ما يبغى يتحدث فيها، بس خلوا منتخبنا يلعب، هذا منتخب الوطن، أصبوا عليهم. لو خسرنا أمام قطر الله لا يقول بكرة، ما انتهت كرة القدم. في عندنا كأس آسيا، عندنا تصفيات كأس العالم. الصبر يا جماعة، كرة القدم صبر. والله في ناس تقل في المدرج، والله في واحد يحلل في التلفزيون يقول لك يا أخي لعبها حطها في الجول. لا لا، هذا كله غلط، هذا تمرين وعلاج وإصابات. ويشتي اللاعب يقول لك والله حصل له ملايين، بس شوف إذا اعتزل ما حتى ماشي ما يقدر يمشي. لابد أن الصبر يا أخوي علي، كرة القدم يبغى لها صبر. كرة القدم 1+1 يسوي 0، في الرياضيات 1+1 يسوي 2، في كرة القدم 1+1 يسوي 0. هذه وضحها لي، هذه وضحها لي يا أبو أحمد. والدليل اسمح لي، والدليل مباراة الهلال مع سيدني 1+1000. كل اللي في المدرج واللي في الخليج كله واللي في العالم كله قال الهلال يفوز، وجاء الفريق السيدني وخذ البطولة. شوف لأن في الرياضيات 1+1 يساوي 2، بس في كرة القدم 1+1 يساوي 0. هذا اللي أنا أنت كلامك يعني أنه في عوامل ثانية تفوز الفريق أو المنتخب، يعني مو فقط أنك تمشي على خطة ثابتة. لابد ان انت تمشي على خطط ثابته، واللاعب الحين يفوزوا، يعني عنده احتياط كويس، عنده بديل زين، عنده يلعب باسلوب كويس. معليش في اخطاء بسيطه، ما في انسان ما يخطئ. يعني انا اتحدث مع اداريين في المنتخب، لو بس من الناس اللي كويسين، يعني الصبر الصبر. انت يا اخوي علي لو اخذت كاس الخليج ايش رايك، نغيله ولا نخليه؟ لازم نخليه. الصبر الصبر يا جماعه، الصبر. طب خلينا نسمع مثلا من ابو محمد متصلنا القادم من الرياض. ابو محمد تفضل. السلام عليكم. سلامة الله. مساكم الله بالخير. حياك الله. بالنسبة للعزوف الجماهيري، للأسف الشديد ابتلينا ببعض، محسوبين على الإعلام، الإعلاميين هم محسوبين على الإعلام، خاصة بتويتر وسائل التواصل الاجتماعي هذه. أنا كنت ألاحظ أنا يمكن من شهر وكذا أشوف فيه تعصب شديد للأسف الشديد، ولا أحد وقفهم عند حدهم للأسف الشديد. وهذا اللي أجد الشارع الرياضي عندنا وأدى لعزوف الجماهير عن الحضور. يعني لأسباب شخصية للأسف الشديد، يعني ما أدري مش يبغون من المنتخب، يعني مدرب موجود ولاعبين موجودين، يعني هلهم بيصيرون يعني مدربين للمنتخب، يجون يدربون المنتخب. ممتاز. للأسف الشديد بس تنظير في وسائل الإعلام وروا الحقيقة فهم غير الواقع للأسف الشديد. يعني طيب، ابتلينا فيهم للأسف الشديد، وسموا نفسهم إعلام، إعلاميين وهم ليس إعلاميين للأسف الشديد. طيب، عندك شيء ثاني تقول أبو محمد؟ الله، شكرا لك. أبو حمود سم. تسلم. المباراة طبعا بكرة، والمباراة تحديد مركز الثالث والرابع بعد شوي راح تقام بكرة. عشان الشحذ الجماهيري احنا لابد ان نؤدي دورنا كذلك كإعلاميين، كمهتمين، كمشجعين بالمقام الأول لمنتخبنا الأخضر. ايش ممكن تقوله لكل من يستمع؟ الكابتن سعدون حمود كابتن المنتخب السعودي ويا مجلة الحراس وكابتن الفريق الاتفاقي، كيف كان وقع حضور الجماهيري عليكم في داخل المباريات؟ طبعا في مباريات كثيرة كان الجمهور يسندنا، يعني نخسر الشوط الأول 1-0 ولا 2 والجمهور هو رقم 12. أنا أتوقع اللي خل الجمهور رقم 12 هو غلطان. الجمهور يعتبر رقم 1 للاعب، هو اللي يسنده ويشد أزره يعني يوقف معاه. وإحنا نطلب من الجمهور انه يوقف مع منتخبنا. يعني هو مو مجرد لاعب انا اختلف مع فلان والله فلانتان انا ما اجي. انا خلاص هذا الوطن هي بطوله واحده. انا اعتقد في تصوري اذا ما حققنا كاس الخليج اخوي علي 100% كاس اسيا صعب علينا جدا في هذا الوضع، الا لما نلملم اوراقنا بعد 20 سنه 18 سنه ممكن ناخذ كاس اسيا. بس في الوقت الحالي بطولتنا هي بطوله الخليج، وانا مسؤول عن كلامي. اي شخص يقالط هذا الكلام اعتقد انه هو يكون متكابر. يعني احنا لعيبه عرفنا وصلنا حققنا كاس آسيا ووصلنا كاس العالم، يعني بعد جهد جهيد وعمل مستمر من سمو الأمير رحمه الله الأمير فيصل، يعني كان عمل من اللعيبة ومن الإدارة. الحين في عمل، بس نلزم الناس توقف مع اللعيبة ومع الإدارة مع الأستاذ أحمد عيد ومع سمو الأمير ومع كل المسؤول في الاتحاد السعودي. في أخطاء، بس الصبر، الصبر زين يا أخوان، الإنسان لازم يصبر، لأن الأندية هذه كلها تصب في المنتخب، وأنا أجي أشجع المنتخب خلاص، أعتبر الاتفاق هو المنتخب، أجي أشجع، أعتبر الهلال هو المنتخب، أجي أشجع. هذا التعصبية واللي أنا أشجع النصر والهلال، هذا أعتقد توها ظاهرة علينا من شهر والله شهرين، وأتمنى من الله أن هذه تزول وننظر إلى الأمام إن شاء الله بإذن الله. طبعا نوه أنه مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ستنطلق بعد دقائق أقل من قليلة، يعني نزل الفريق المنتخبين لأرضية الملعب لتحديد المركز الثالث والرابع ما بين منتخبي عمان والإمارات. أبو حمود، متصلنا محمد من الرياض قبل ما نواصل الحديث عن أهمية الجمهور، بس عشان ما أنسى سؤاله، لأنه رجل كان يتكلم بنبرة واحد زعلان على وضع الفريق الاتفاقي. أسباب تدهور الاتفاق وشلون يرجع؟ يرجع الاتفاق لابد أن نتكاتف إحنا كمسؤولين وكتجار في المنطقة الشرقية. أعتقد أن الاحتراف هو اللي صعب مشكلة الاتفاق. يعني مهما خرج من لاعب كويس، أعتقد أن الفرق اللي عندها موارد مالية تستقطب هذا اللاعب، وحين لاعب كرة القدم يبغى المادة، والمشكلة أن الاتفاق هو اللي وقع في الفخ هذا. طيب مالك كلام توجهه لدعم رجال الأعمال في المنطقة الشرقية للوقوف مع الاتفاق؟ والله حين رجال الأعمال في عندهم مشاكل مع الرئيس، رئيس النادي، والرئيس رجل لا 32 سنة والله 33 سنة، ما أعتقد أنه ما يدعم النادي. أنا أتمنى من رجال الأعمال أنه يوقفوا مع رئيس النادي عشان يرجع الاتفاق زي الأخ هلال الطويرقي أبو خالد، يعني رجل تاجر وأنت لازم تدعم النادي. أعتقد مبتعد من الاتفاق بسبب خلافات بسيطة، يعني هذه الخلافات أنا أزيحها على جنب وأرجع للأصل هو الاتفاق. يعني إذا في خلاف بيني وبين عبد العزيز الدوسري، أنا أؤخر الخلاف هذا وأجي للاتفاق. بينك وبين سعدون خلاف، وزيح الخلاف وتعال للاتفاق، لأننا إذا اختلفنا في أمور إحنا نخرب كل شيء. والاتفاق عين يعني فريق، يعني أنا أتوقع إن شاء الله إنه يصعد في السنة الجاية إن شاء الله تعالى. أشكرك على إجابتك، وأتوقع أرضينا غرور المتصدر محمد اللي كان يتكلم نبرة اتفاقي مهتم، ولكن ما ودنا نطلع عن خط مسار الحلقة. احنا نهتم بآخر المستجدات والأكبر مستجد بطولة الخليج في نسخة 22. خلينا نستقبل كذلك غانم من الرياض. غانم تفضل. مرحبا، مساك الله بخير. حياك الله، هلا بك. تحية لك ولسعدون حمود. تفضل، حياك الله. وللجميع أنا بشارك أقول هل عرفنا وش السبب؟ يعني احنا كل يسأل وش السبب، الجمهور ما يجي، وش السبب؟ واحد يقول الهلال والنصر، واحد يقول، هل عرفنا السبب فعلا؟ انت وش بوجهة نظرك السبب؟ ايوه، انا انطر هذا السؤال. انا بوجهة نظري اول شيء البداية كانت يعني الاعلام واظهار، يمكن بعض الناس حتى ما درى، يا اخي ما كان في بطولة، يعني جت اول يوم وثاني يوم ما درنا عنها، هذه واحدة. اثنين، يعني صدمة الهزيمة الهلال وكذا، ما هو مسألة عداء للمنتخب، ولكن صدمة نفسية، يعني الجمهور ثم أزاد الغضب ترك شو اسمه هذه، ترك الدخول إلى المدرجات مجاني، كأن المواطن ما يجي إلا مجاني، هذا الوطن ما نحسب الريال ولا ألف ولا ألفين ولا شيء. طيب، يعني هذه صراحة هو السبب الرئيسي، لأنها لجت من بداية الدورة، جت باليوم الثاني كأنه يقول تعال بنخليك مجاني تعال، هذه تزعل بنظري أنا. طيب، في غيرها شيء؟ شكرا لكم. شكرا أخوي غانم. أبو حمود، أنت سمعت كلام الأخ غانم، وودنا كذلك تواصل باستقبال اتصالات. أحمد من المدينة، أحمد تفضل. أي، السلام عليكم. حياك الله، مساء الخير عليك وعلى ضيفك وعلى المستمعين. أهلا وسهلا فيك. الحقيقة أول اتصال لإذاعة واعذرونا، يعني إذا كان الوضع، الحقيقة الموضوع استفزني شوي، مسألة الحضور والجماهير. عندي تعليق بسيط، بس مسألة التعصب صراحة قديمة موجودة، يعني ما هو بشيء جديد، التعصب قديم قديم، بل وكان حتى في عندنا بعض رؤساء الأندية يعني كانوا متعصبين و يعني تطلع بشكل طريف وظريف وجميل, ما كان عندنا مشكلة كبيرة يعني. الإشكال الآن في خلينا نقول واسمح لي كسرنا كثير على الإعلاميين. بعض الإعلاميين للأسف خلينا نقول صار متعصب للنادي أكثر من المركز الإعلامي للنادي. طيب يعني صاروا ما شاء الله تبارك الله ابدا يعني يحارب ويصرح. نذكر الاعلاميين قديما ما كان احد يعرف ميوله يعني, حتى كانوا اللي يتقابلون الشباب وكل واحد يحلف انه هذا الكاتب الفلاني لا يشجع النادي الفلاني لا يشجع, انا قرأت له مقال يؤكد على انه يشجع النادي, كان صعب حتى يعني كانوا يخفون هذا الشيء. طيب الان ابدا عادي يعني, وكانه محامي عن واضح عن النادي واضح. وكانه في شيء ثاني تقوله أخوي أحمد؟ الموضوع ثاني سمحت لي بتكلم عن لوبيز شوية. تفضل. لوبيز على العين والرأس وما قصر, لكن كلنا عارفين مستوياته يعني, لا تقولوا لي إنه ما خسر مباراة رسمية طالما إنه إحنا نعرف إنه بإمكانه يقدم الأحسن, لكنه قاعد يخبص. نعم طيب. أجواء تغيير الآن صعبة في الخليج لكن طيب. بعد الخليج واضح واضح. في شيء ثاني بعد أخوي أحمد؟ أشكر لك أول اتصال لك معنا بالإذاعة وأتمنى ما يكون آخر اتصال. خليك معنا عشان تسمع تعليقات سعدون حمود حول ما تدخلت فيه وحول ما تدخل فيه كذلك المتصلين الآخرين. أبو حمود, التعصب احنا عارفين له حدود, تعصب بالمقام الأول مثل ما قال المتصل الأخير أحمد والمدينة, تعصب يعني مو موجة جديدة, هذا شيء موجود ومن زمان, والتعصب قد يكون مطلوب وخصوصا في مجال الرياضي التعصب المحمود. ايش حدود التعصب في رايك؟ والله يا اخ علي انا بالنسبه للتعصب انا اعرف صحفيين كثير زي ما قال الاخ احمد, الاخ احمد قال كلام طيب بس انت قطعت الكلام لانه يبغى يجيب كاس اسيا بما قلته انا من سابق. انا عاصرت صحفيين كثير كبار والله العظيم ما عرفتهم ان هم اتحاديين والله اهلاويين, وعشت معهم 20 سنة ما عرفت ان هم هذين الاهلاويين والله هلاليين والله نصرويين ما عرفت. بس هذه ظاهرة التعصب الحين في الوقت هذا على الواتساب على التويتر على هذا يسوي يعني ازعاج للشخص الثاني والعقلانية والفكر الحين صار ما كان زي اول فكر عالي, الحين صار فكر بسيط يعني محدود يعني فكر شبابي يعني اعتقد ان الكبار في السن وكذا ما اعتقد انهم متعصبين وكذا, بس الحين جاتنا هذه الحين ظاهره هي اللي سوت المشاكل هذا كله. بعدين بالنسبه للمدرج ان الجمهور يخش بلاش كويس يا اخي, هذا مش اهانة للجمهور صح. بالعكس هذه الدوله سمحت, احنا لو قلنا التذكره ب 50 ريال قالوا خلوها علينا مش جايين, واذا قلنا ببلاش مشكلة احنا العرب مشكلة اللي بيحضر يحضر اللي بيحضر والله لو تحط له بل في ريال حضرها ولو تحط له مجانا وتعطي عقواتهم حبة خشم وبيحضر. اي والله اللي بيحضر يحضر. طيب ابو حمود الوقت ضيق علينا وحنا باقي تقريبا محورين ثلاث محاور ودنا نتكلم عنهم, يسمحونا اعزائنا المتصلين انه وقفنا الاتصالات, حابين نكسب وجود ابو حمود للتعليق اكثر حول المحاور اللي بقت لنا في حلقتنا لهذا اليوم. المحور التالي حول إصابة عموري باخشوين يرد على الانتقادات, يقولك نفى وليد باخشوين لاعب منتخب المملكة تعمده لإصابة عمر عبد الرحمن عموري نجم المنتخب الإماراتي خلال لقاء الفريقين في نصف نهائي خليج 22, وتلقى باخشوين انتقادات كبيرة خاصة من الصحف الإماراتية التي اتهمته بالخشونة مع لاعب المنتخب الإماراتي والتي تسببت في خروج نجم الفريق عموري. وقال باخشوين في تصريحات تلفزيونية المباراة كانت قوية وكرة القدم لعبة الرجال ولم أتعمد على الإطلاق إصابة عموري ولا أن ألعب بخشونة, والكرة لا تستحق ركلة حتى حرة, هذا برأيه. وتأثرت بخروجه بسببي. أنت شفت الإصابة أبو حمود؟ أيوة شفت هل الإصابة. هل تصور تعمدها اللعبة كان متعمدة إصابته تتصور؟ لا ما كان متعمد, باخشوين لاعب قوي في وسط الملعب, وهذا الحقيقة لازم أنا دافع عن شعار بلدي, أنا ألعب معاه بقوة أنا ما أضربه من يدي عليه. هذا اللي قاله قال برد قوي, لازم فيها قوة احتكاك, إذا ما فيها احتكاك والله أنا قاعد في بيتنا، إحنا أنا مهاجم لعب ضد منتخبات كبيرة وحصلت من الضرب أنا وماجد عبد الله وغيري من اللعيبة. أعتقد إنه بخشوة من اللعيبة الجيدين والكويسين واللي أتمنى يعني أتأمل له مستقبل باهر في كرة القدم السعودية والخليجية. يعني ما أعتقد إنه هو ينوي يضرب أي لاعب إماراتي ولا قطري، لا لا ما أعتقد. هذا الكلام كله كل واحد يدندن على ليلى. أنت إحنا نقول إحنا نقول لابد إن نصبر على لوبيز والمنتخب. ممتاز. أنت تصور سبب إصابة عموري على إنه جدولة المباريات وضغطها كان سبب مباشر لإصابته؟ هو قبل البطولة كان مصاب. أعتقد إنه هو قبل البطولة كان مصاب ومؤهله هنا في المنطقة عندنا صار كويس. يعني أنا أعتقد عمر عموري يعني ما أعتقد إنه يجيب خشوين ويضربه، هذا كلام مأكول خير كرة القدم فيها ضرب. طبعًا حول أعتقد إنه ما أعتقد إنه يضربه. حول آخر مستجدات حول إصابة عموري، خرج عمر عبد الرحمن عموري لاعب منتخب الإمارات في مستشفى الرياض بعد الاطمئناء على إصابته، وقال الاتحاد العماني إن عموري غادر مستشفى الاثنين بعدما أظهرت فحوصات طبية من معاناته من كدمة في كاحله. كدمة كاحل يعني ما تصور بسيطة ذي كده، هذه قرصة نملة. قوية محمود. يا ليت احنا كان يمكننا نلعب كان تجينا القرصة ذي. والله كنتم نجوم، كنتم يلا الزمن الجميل على قولتهم. الله يرجع ان شاء الله. الحمد لله على كل شيء، يعني كان جمهور المملكة والناس كان يحبنا واحنا نتواصل مع الجمهور في الملعب بالاتصالات لان نطرب الجمهور نطرب الجميع. صح. نحب الوطن نحقق، نبقى كل بطولة نلعبها نحققها عشان نفرح جمهورنا. طيب محورنا الثاني أو محورنا التالي أبو حمود، استاد خليفة المونديال يرى النور في الرياض بتقنية مبهرة. كشفت اللجنة العليا لمشاريع والإرث اللي هي الجهة المشرفة على مشاريع كأس العالم 2022 في قطر ومؤسسة سباير زون عن التصميم المونديال المعدل لاستاد خليفة الدولي الذي يتسع ل 40,000 متفرج وسيكون مزودا بتقنية التبريد المبتكرة التي ستضمن توفير أجواء مريحة للاعبين والجماهير، وذلك مساء يوم الاثنين. كيف قرأت الخبر أنت أبو حمود؟ والله أنا قطر من البلدان المتطورة بسرعة لأن صقر البلد متطور بسرعة وإن شاء الله كأس العالم في قطر يعني إن شاء الله واحد من عيالنا يكون يلعب فيه وبلدنا يكون يمثل فيه ونروح نشجع قريب ما نسافر نروح بالسيارة يعني. وقطر نتوقع أن تنجح في تنظيمها كأس العالم أعتقد 100%. والله يوفقهم نفرح لهم بلد مجاور وعيال عامنا ذيلا يعتبر بالضبط. على قولتك عيال عام، على قولتك عيال عام، أنت كيف قرأت أنه اختيارهم الرياض لتدشين الملعب؟ لأن الرياض الأم الخليج. أعتقد أن أي منطلق من كرة القدم أعتقد من الرياض والمملكة العربية السعودية غنية في كل شيء والحمد لله. قطر والبحرين والإمارات والعراق وعمان واليمن كلنا لحمة واحدة يعني نكون متحدين يعني بس مش في كرة القدم، الشعب وفي الصناعة وفي كل شيء. يعني هذه أشياء الواحد ما يبغى يخوض فيها بس إحنا كلنا القطريين والكويتيين كلنا أخوة وعيال عم والإماراتيين وكلنا إن شاء الله نمثل إن شاء الله كل المنتخب الخليجي يمثل كأس العالم في قطر. يعني هذا أمنية بس الإنسان يعني يتمنى أن منتخب أول أنه يمثل وإن شاء الله قريبا إن شاء الله. قبل ما نقرأ وياك أبو حمود المحور الأخير في حلقتنا، ننوه على أن المباراة ما زالت قائمة لتحديد مركز الثالث والرابع في خليجي 22 ما بين عمان والإمارات إلى دقيقة تقريبا قبل العاشرة بثواني، ما زالت النتيجة 0-0. محور الأخير أبو حمود يقول لك، كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الأمير السعودي الوليد بن طلال على مقربة من شراء نادي مارسيل الفرنسي بمبلغ يتراوح بين 100 أو 150 مليون جنيه استرليني. وأضافت الصحيفة أن الوليد لديه الرغبة في الاستثمار في مجال الكرة بالدوري الفرنسي وأن هناك محادثات كثيرة أجريت بينه وبين مسؤولي النادي لإنهاء الصفقة. وأشارت الصحيفة إلى أن فريق باريس سان جيرمان المنافس التقليدي لمارسيليا ينتظر منافسة قوية من غريمه التقليدي مارسيليا في حال الاتفاق مع الوليد الأمير وليد بن طلال. وقالت صحيفة الصحيفة أن الأمير وليد تربط علاقة عاطفية بمدينة مرسيلة خاصة بعد إنقاذ ابنه من المرض في أحد مستشفيات الكبرى حسب صحيفة سب. طبعا باريس سان جيرمان يملكها أمير قطري خليفة مثلك عارف. أيوة الأمير خليفة. والآن الوليد بن طلال حسب الخبر هذا أنه راح يشتري مرسيليا. كيف تقرأ أهمية النادي وكيف تقرأ المشروع كله لصاحب السمو الملكي الأمير وليد؟ طبعا صاحب السمو الملكي الأمير وليد ممكن يشتري زي مرسيليا وما مرسيليا الله يزيده ويبارك. واتمنى لو شرى هذا النادي نستفيد احنا منه، نسوي أكاديمية ونبعث أولادنا إلى فرنسا يتعلمون، احنا ما زلنا نتعلم. يعني شوف اليابانيين يتعلمون من 30 سنة في البرازيل، وأنا سأل من 30 سنة كلمني مدرب برازيلي قال لي هذين بيتفوقون عليكم في المستقبل، وشوف وين وصلوا اليابانيين. احنا لابد نبنى من جديد، احنا وصلنا لفوق ورجعنا نبنى من جديد عشان نصعد، وكل مجتهد النصيب. وإن شاء الله وقفة الجمهور، وقفتكم أنتم الإعلاميين، وقفة كل شخص ينتمي لهذا الوطن يوقف مع أي لعبة موجودة في الوطن. يعني ما نكون متعصبين أنا هلالي وأنا نصراوي هذا كذا هذا كذا أشجع، لا ممكن المنتخب ما يلعب فيه ولا لاعب من الاتفاق أشجع المنتخب. صحيح، أمور طبيعية وإن شاء الله ربنا يسهل. بس يقول يا معين. اللهم أمين. بقي تقريبا أقل من دقيقتين تقريبا على نهاية حلقة هذا اليوم. المباراة ايش تتوقع فيها من اللي يفوز ما بين عمان والإمارات في تحديد المركز الثالث؟ انا اعتقد ان الإماراتيين عندهم مشكلة خروجهم من المنتخب السعودي، اعتقد ان عندهم مشكلة بسيطة. العمانيين الإماراتيين جايين من الإمارات يبون البطولة، لا محالة، لا فريق متطور لا 7 سنوات الله 8 سنوات. بجمعي أبو حمود بجمعي تقريبا 40 ثانية، أعطيني رقم نتيجة خليني أشكرك وأشكر. والله أنا أتوقع أن يفوز الإمارات. الإمارات. طيب يفوز الإمارات. أنا أشكر لك ظهورك الجميل أبو حمود بعد غياب اشتقنا لك. أتمنى إنه نجتمع إحنا وياك إن شاء الله في أكثر من مناسبة قادمة. كنت سعيد جدا بسمع صوتك وتحليلك ومرئياتك حول محاور حلقتنا في هذا اليوم. أشكر كذلك جميع المستمعين، وأشكر راشد هويش المنفذ هذه الحلقة وعبد السلام حميد المعد والمخرج. هذا محدثكم علي اليوسف، أتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات، نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد للحديث حول آخر مستجدات الرياضية. السلام عليكم ورحمة الله.